أخوة الإيمان، فرغ الإخوة الحاضرون هنا من أداء ركعات السنة، وهذه تلاوة قرآنية مباركة يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها الشيخ أحمد تميم المراغي. التلاوة القرآنية يتلوها علينا القارئ الشيخ علي محمود شميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإن الفاتحة.